والله هذا أستاذ يعود إلى المناسبة، يعود إلى المناسبة. أنا شايف ما كأنه بين الكتب الأستاذ الجمال السنة في نحو ربع الحديث. وما كله قلت له إتمام هو يقول لا. يبدو ما هو يقصد غير هذا. أي نعم. وجدت لبعض النقاد مثلا يقولون، وخاصة لمن قرأ بعض تحقيقاتي في كتاب أبل الغمام وبداية المجتهد برج والروضة وغيرها، أنا حينما أخرج الحديث وأذكر من أخرجه أذكر الحكم العلة ثم أحكم عليه غالبا، ثم بعد ذلك أقول وقد صححه المحدث الألباني في كذا. بعضهم يقول لي يعني ليش جبت الألباني وحشرته في كل حديث، هذا ضعف منك وعجز. قلت هذا فضل منك الله يبارك. قلت لهم أنا بين أمرين، قلت لهم أنا بين أمرين، أنا حكمت على الحديث ودرست سردوا كل شيء، ولكن هناك من سبقني وذاقني وتفضل، فهل يعني من الإنصاف ومن الوفاء أن لا أذكر مصدر هذا الرجل الطيب الذي خدم السنة؟ فأنا بعتبره مفخرة وليس يعني تقليد. بارك الله. حتى من بعض الطلبة، طلبة الشيخ في اليمن، بعض طلاب المشايخ في اليمن يقولون أن الشيخ محمد صبحي ألباني، كل حديث يأتي بآراء الألباني كل حديث. فقلت لهم والله أنا معجب بالرجل، الله يبارك فيك، وتتبعت فضيلتكم بأكثر من 10,000 حديث يعني، وأنظر في رقم صفحاتكم وأنظر أرجع للكتب، فوجدت أنه فعلا النقول 100%، ما في ولا نقل فيه غلط. بارك الله. فقلت أنا يعني من الوفاء أن أذكر هذا، يعني حينما أرجع إلى بعض المشايخ المحققين الآن في السوق أجدهم ينقلون كلامكم نقلا ولا يعزون إليكم. أرجع أنا طلع لاقي الكلام واحد صحيح، فلذلك أقول أنا في النهاية لازم أذكر الشيخ. يعني أنا أقول حينما أذكر الحديث أقول وقد صححه المحدث الألباني في كذا، هل هذا يعني يكفي أم تعطوني صيغة أخرى للإشارة؟ والله هذا كما قلت هذا من فضلكم وقليل من أمهاركم. الله يبارك فيك. وهذا يدل على إنصاف وتجرد عن الهوى. نعم. وعن الحسد الذي يغلب على كثير. نعم. من الناس اليوم على الأسف الشديد. الحقيقة أن هذا أمر يعني تحمدون عليه، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وفضلا. وقديما قال أهل العلم من بركة العلم عز كل القول إلى قائله، فما جرى عليه كثير من المؤلفين مما أشرت إليه آنفا ينقلون الفائدة أو الجملة أو البحث ثم لا يعزونه إلى صاحبه، هذا خلاف ما كان عليه المعلمة. لذلك إن شاء الله سأرسل لكم بداية مجتهد 4 مجلدات. جزاك الله خير. خرجت البداية. هل رأيت تخريج هذا الماري؟ اطلعت عليه في النهاية. أوه. أرسل لي الأخ أعتقد أبو دجانة أرسل لي نسخة اطلعت عليها. نعم. ولكنني انا قد نهجت نهجا اخر وهو انظر المصادر الاصليه للحديث ثم ما قيل فيه ثم اذكر كلامكم. بارك يعني الله. ما في حديث في البدايه الا نقلت من نقولكم. بارك الله. نعم. اللي بدي استفيد منك لانه انا قليل الرجوع الى كتاب الغماري هذا. نعم. وهم الغماريين كلهم هؤلاء. نعم. الحقيقة يعني هم في المغرب